أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فما زلنا مع قصة آدم وبداية خلقه وما تعرض له عليه السلام، وكذلك الحوار الذي جرى بين الملائكة وبين ربهم سبحانه وتعالى. وفي هذا المقطع الذي قرئ على مسامعنا فيه مجموعة من الفوائد. من فوائد هذه الآيات أولا قول الله عز وجل وإذ قلنا، والمعنى واذكر إذ قلنا، واذكر إذ قلنا، والمعنى اذكر يا محمد أو ذكر. الفائدة الثانية قلنا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما تقرر سابقا، وصفة الكلام أجمع صفة أو الكلام صفة ثابتة لله عز وجل، أجمع العلماء على ذلك. الفائدة الأخرى قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة، يعني واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة. والملائكة عالم غيبي نوراني لطيف يصعد وينزل بأمر الله عز وجل، سكناهم السماوات، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. اسجدوا لآدم، الفائدة الأخرى اسجدوا لآدم، فيه بيان شرف آدم عليه السلام على الملائكة، ولذلك آدم أفضل من الملائكة، آدم أفضل من الملائكة، لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم فدل على أفضليته عليه السلام، أفضليته عليه السلام. الفائدة الأخرى السجود لآدم هنا سجود تحية وليس سجود عبادة، لأن الإجماع منعقد على أن السجود لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، وأما هنا فهو سجود تحية وتقدير. وقد كان السجود معروفاً في الأمم السابقة وهو النزول على الأعضاء السبعة كما يسجد المصلي، وكان معروفاً في الأمم السابقة ويسمى أو يعبر عنه بسجود التحية، ولذلك قال يوسف، قال الله جل وعلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما في بداية قال يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جاء تعبير الرؤيا في آخر قصة يوسف أو في نهايات فصول القصة، قال وخروا له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال هذا تأويل رؤياي، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ولقد كان السجود معروفا في الأمم السابقة ثم نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في السنن أن معاذ بن جبل رجع من سفرة فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم. فمعاذ رضي الله عنه رأى بأن أولى الناس بالسجود النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ولكبرائهم فأنت أولى. فقال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. ولذلك السجود في الأمم السابقة كان معروفا ثم نسخ في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز السجود إلا لله، لا يجوز السجود إلا لله. قال فسجدوا، يعني سجد جميع الملائكة، سجد جميع الملائكة. وهل سجد كل من في السماوات أم سجد من كان حاضرا عند قول الله عز وجل اسجدوا؟ قولان لأهل العلم وهما وجهان من أوجه التفسير. قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا هنا أداة استثناء، وهذه فائدة مهمة، إلا هنا أداة استثناء. ومن هنا حصل الخلاف بين العلماء هل إبليس من الملائكة أم لا. عندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قول الأول بأن إبليس كان من الملائكة، إبليس كان من الملائكة، فلما أبى أن يسجد لعنه الله عز وجل وطرد. القول الثاني بأن إبليس ليس من الملائكة، فالعنصر الذي خلق منه إبليس ما هو؟ العنصر الناري، والملائكة خلقت من نور، والملائكة خلقت من نور. ولذلك قال العلماء هو ليس من الملائكة، ليس من جنس الملائكة. القول الثالث قالوا، وهذا الذي رجحه شمس الدين بن القيم، بأنه كان من الملائكة حضورا وليس خلقا، يعني كان من الملائكة يعني مع الملائكة، مع الملائكة، ولم يكن من جنسهم، وإنما كان معهم في السماء، في السماوات، كان معهم في السماوات وليس هو من جنس خلقهم، فهو خلق آخر، خلق آخر. وهناك روايات إسرائيلية كثيرة فيما يتعلق بإبليس وأنه يعني كان في الأرض وكذا، هذه نضرب عنها صفحة لأنها لا تفيدنا في شيء مع ضعف أسانيدها وغرابة أسانيدها. ولذلك هنا الاستثناء الذي ورد في هذه الآية هو الذي قدح شرارة الخلاف بين العلماء في ملائكية إبليس أو عدم ملائكيته. والصواب بأن إبليس كان مع الملائكة رفقة، وإلا هو من عنصر ناري وليس من عنصر نوراني. ولكن الاستثناء هنا كما يقول العلماء منقطع، منقطع. والاستثناء إذا كان متصلا فيلزم أن يكون المستثنى منه من جنس المستثنى. قام الطلاب إلا طالبا، ها؟ حضر القوم إلا فلان، هذا استثناء متصل. وأما الاستثناء المنقطع فيجوز أن يقال مثلا قام الطلاب إلا مدرسا، فالمدرس ليس طالبا، المدرس ليس طالبا، فيقولون هذا استثناء منقطع. طبعا علماء الأصول يضربون مثال ما أحببت أن آتي به، لكن لا بأس بأن نذكر. يقول قام جاء القوم إلا حمارا، هكذا يذكرون، قالوا لأن الحمار ليس من يعني جنس القوم فهو ليس منهم، فهذا استثناء منفصل، والاستثناء منفصل. فالمقصود هنا إلا إبليس لا يلزم أن يكون من الملائكة، لأن الاستثناء هنا لأن المستثنى منه غير المستثنى، غير المستثنى، فلذلك ابن القيم يقول يمكن أن يكون يمكن استعمال الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع، فيقال في الاستثناء المتصل إلا إبليس لأنه مع الملائكة وليس من جنسه، وأيضا المنقطع يقال بأنه ليس من جنس الملائكة. الفائدة الأخرى أن كفر إبليس كفر إباء واستكبار، وهذا من أشد الكفر والعياذ بالله، كفر إباء واستكبار، وهو أن أحد أنواع الكفر. فإبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر، فجمع الشر كله، جمع الشر كله، أبى أن يسجد أن يطيع الله عز وجل فيما أمر، واستكبر. وهذا الاستكبار صرحت به آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل أأسجد لمن خلقت طينا، يقول أأسجد لمن خلقت طينا، فهو يقول بأن العنصر الناري أفضل من العنصر الطيني، فكيف فضلته علي مع أن العنصر الطيني أفضل من الطين، أفضل من النار. وابن القيم رحمة الله عليه ذكر أوجه متعددة على فضل الطين على النار، وجاءت آيات أخرى تبين استكباره والعياذ بالله، استكباره، أأسجد لمن خلقت طين، أرأيت هذا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي. الآيات في هذا كثيرة تفيد أنه كان جمع بين الإباء وبين الاستكبار. قال وكان من الكافرين، هذه فائدة أخرى بأن كان هنا منزوعة الزمان، ومعنى ذلك أن الله تعالى بعلمه السابق علم بأن إبليس سيكفر، لأن فيه كبر وعجب، ولذلك أبى واستكبر وكان من الكافر. فائدة أخرى أن أول ذنب عصي الله به الحسد والعياذ بالله، فإبليس الذي دفعه إلى عدم السجود لآدم كبقية الملائكة إنما الحسد، حسد آدم، حسده، ولذلك كان أول ذنب عصي الله به. أيضا في قول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا يا آدم أيضا فيه إثبات القول لله عز وجل، وأن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل، وهذا أمر مجمع عليه، سيتكرر معنا كثيرا في يعني الآيات القرآنية، ولذلك صفة الكلام ثابتة لله، وسبق تقرير هذا في مجال السابق. قال اسكن أنت وزوجك الجنة، زوج آدم هي حواء، زوج آدم هي حواء، وخلقها الله عز وجل من ضلع آدم الأيسر، خلقها الله تعالى من ضلع آدم الأيسر، ولذلك لله عز وجل آيات في خلقه وعباده، منها أنه خلق آدم من دون أب ولا أم، آدم خلق من دون أب ولا أم، ومنها أن الله تعالى خلق حواء من آدم، خلقها من آدم ومن ضلعه الأيسر، ومنها أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله من أنثى دون أب، هذه آية من آيات الله، ومنها أن الله تعالى خلق بقية البشر من زوجين، من ذكر وأنثى، لذلك قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا. ما معنى يزوجهم؟ يجعلهم زوج، يعني اثنين ذكر وأنثى، ليس المقصود التزويج النكاح، لا، أو يزوجهم ذكرانا وإناث، مثل ما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني قرناءهم المتزاوجين، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم، يجعل من يشاء عقيم. فبقية الخلق يتناسلون من ذكر وأنثى، أما ما في خلق آدم وحواء وعيسى فهذا آية عظيمة دالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، اسكن من السكنة والاستيطان واتخاذ الجنة وطنا، اسكن، قال سكن البيت، سكن المنزل، اسكن أنت وزوجك، يعني انتفع بهذا السكن، اسكن أنت وزوجك، قيل من السكينة أيضا، اسكن يعني أدخل هذا المحل الذي فيه السكينة، اسكن أنت وزوجك، لكن الوجه الأول أرجح، هو الراجح، اسكن فعل أمر، أنت وزوجك الجنة، يعني أنت وحواء الجنة. ما هي الجنة؟ جنة الخلد التي في السماء، هذا هو القول الراجح. وأما من ذهب إلى أن الجنة في الأرض فليس على ذلك دليل، بل الأدلة، بل الآيات القرآنية ترد ذلك، منها ما جاء في قول الله تعالى في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وهذا لا يمكن أن يكون في الدنيا، لأن مهما كان من الجنان في الدنيا فلا بد فيه من الألم، وفيه من الأشياء التي قد تضر الإنسان. ولذلك المقصود بهذا جنة الخلد، جنة الخلد، أسكن أنت وزوجك الجنة. المسألة الأخرى أن الله تعالى أباح له كل ما في هذه الجنة، قال: وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما، كلا منها رغدا، كلوا من جميع ثمار الجنة وما في الجنة رغدا، بمعنى أنك أدخل هذه الجنة وكل منها حيث شئت، بهناء وسعادة وبعدم ضرر ولا إيذاء. ثم قال: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالم. الله جل وعلا نهاهما عن الأكل من شجرة من شجار الجنة. ما اسم هذه الشجرة؟ ها؟ الله أعلم، الله أعلم. ولذلك بعض أهل التفسير يخوضون في هذا خوضا عظيما، ولا ثمرة من وراء ذلك ولا فائدة. ولذلك الشاطبي رحمة الله عليه يقول عبارة: كل مسألة ليس لها ثمرة فلا توضع في كتب العلم، أو عبارة نحوه، ما في ثمرة. يعني الآن ماذا نستفيد إذا قلنا شجرة التفاح ولا الرمان ولا كذا؟ ما نستفيد شيء. وهذا من تضييع الزمان والوقت وتسويد الصفحات، صفحات الكتب، من غير طائل ولا فائدة. يعني مثل قضية كلب أصحاب الكهف، يخوض بعض أهل التفسير في هذا خوضا عظيما وكبيرا، لونه وشكله واسمه ونوعه وجنسه وشيء من هذا القبيل، ولو كان فيه فائدة لذكرها الله عز وجل، لذكره الله عز وجل. كذلك الشجرة، ما ذكر الله عز وجل، طوى القرآن ذكر اسم الشجرة. لماذا؟ لأنه ما في فائدة من ورائه، ليس وراءها فائدة. فهي الأصل أن كل ما في الجنة حلال إلا هذه الشجرة، قال: ولا تقرب هذه الشجرة. الفائدة الأخرى أن الوسائل لها أحكام الذرائع، الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فلما حرم الله عز وجل هذه الشجرة على آدم نهاه عن الاقتراب منها، الاقتراب منها، قال: ولا تقرب هذه الشجرة، ما قال ولا تأكل، جاء في آيات أخرى، لكن هنا ذكر الوسيلة، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. ولذلك هذه قاعدة عظيمة، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الله عز وجل قال، يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن إطلاق البصر سبيل إلى الزين. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. وفي الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. قبلها ماذا قال؟ قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، قال: لا تقرب هذه الشجرة. وهذا يعني يفيد أن المسلم لا يجوز له أن يبذل الوسيلة إلى المحرم ولو لم يرتكب الحرام، لأن الوسيلة إلى الحرام حرام، كما أن الوسيلة إلى الواجب واجبة، وإلى المسنون مسنونة، وإلى المباح مباحة، وإلى المكروه مكروه، كذلك الوسيلة إلى المحرم محرم. قال: فتكون من الظالمين، فتكون من الظالمين. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. ولذلك أعظم الظلم الشرك بالله، قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث مسعود، لما قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. كيف تجعل لله ند وهو خلقك؟ قال فتكون من الظالمين. الفائدة الأخرى قال فأزلهم الشيطان، لأن الشيطان حسد، والمقصود بالشيطان هنا إبليس، المقصود بالشيطان إبليس، لأن الشيطان جنس، جنس، والأل هنا هي العهدية التي تشير إلى إبليس، إبليس، لأن ما كان هناك ذرية له، ذرية إبليس جاءت بعد ذلك، كما ينص على هذا جمع من أهل العلم من أهل التفسير. قال فأزلهم الشيطان عنها، عنها فيه وجهان، قيل عن الجنة وقيل عن الشجر، قيل عن الجنة وقيل عن الشجر. فأزلهما الشيطان عنها يعني عن الجنة، أزالهما، أزالهما، أبعدهما، أخرجهما، كما جاء سياق الآية بعد ذلك. وقيل عن الشجرة فأزلهما الشيطان عنها، يعني جعلهما يرتكبان الزلل بالأكل من هذه الشجرة، فأخرجهما مما كان فيه، مما كان فيه، أين كانوا؟ في الجنة، فأخرجهما. والشيطان أزلهما بجملة من الإغراءات والأمور، منها وقاسمهم، أقسم لهما بالله أن هذه الشجرة نافعة، فدلاهما بغرور، قال إيش؟ شجرة الخلد، وإيه؟ قاسمهما إني لكما من الناصر، فدلاهما بغرور. أيضا شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني بذل مجموعة من وسائل الإغراء لآدم ولحواء، فعصى آدم ربه فغوى بارتكابه بالأكل، ولذلك هنا قال فأخرجهما، وهذا يدلنا على أن آدم وحواء أكلا من الشجرة، أكلا من الشجرة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا أيضا إثبات صفة القول لله عز وجل، اهبطوا هذا يدلنا على أنهم كانوا في علو، لأن الهبوط يكون من علو. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني هذه الآية فيها مجموعة فوائد، منها أولا أن الله تعالى طردهما من الجنة، فقوله جل وعلا قلنا اهبطوا بواو الجمع، قالوا لأن أقل الجمع اثنان، فأهبط الله آدم وحواء، وقيل المقصود بالثلاثة آدم وحواء وإبليس، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، وهذا أرجح، لأن العداوة بين الشيطان وبين آدم وذرية آدم بعد ذلك، ولذلك جاءت الآيات مصرحة بعداوة إبليس والشياطين لبني آدم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والآيات في هذا كثيرة. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولذلك بدأت العداوة بين آدم وذريته وإبليس منذ القدم، منذ أن خلق الله تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له بدأت العداوة، بدأت له. ولذلك الشيطان العدو الوحيد الذي لا يمكن أن يهادن، لا يمكن أن يهاد. لماذا؟ لأن عداوته يعني مثل ما يقولون بالتعبير المعاصر تقليدي، عدو تقليدي ما يمكن أن تهادنه أبدا. ولذلك الله عز وجل ماذا أمرنا؟ أن نتعامل مع الشيطان بالاستعانة، العدو الشيطاني نستعيذ بالله تعالى منه، والعدو الإنسي نداريه. قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. أما العدو الإنسي قال جل وعلا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإنسي العدو الإنسي ممكن، النبي صلى الله عليه وسلم عقد اتفاقيات مع قريش ومع كثير من المشركين، هادنهم وداراهم ودافعهم، لكن الشيطان لا، كيف تداري؟ كيف تداري؟ ولذلك من الأخطاء اللي يقع فيها بعض الرقاة تصديق الشيطان، يصدقون الشيطان، أحيانا يتكلم الشيطان على لسان الممسوس فيصدق، ولا الشيطان عدو، الأصل فيه الكذب، يقول له والله هذا سحره فلان، يذكر أسماء حتى يورث العداوة والبغضاء بينهم، هذا غلط، ما يصرح للراقي أن يصدق الشيطان، لأن الأصل في الشيطان إيش؟ الكذب. جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: صدقك وهو، الأصل أنه كذوب، صدقك وهو كذوب. قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، والمعنى أن هذه الأرض هي مقر آدم وذريته وإبليس وذريته، ولذلك إبليس أبو الشياطين وآدم أبو البشر، وقد جعل الله جل وعلا الأرض لهما وطنا وسكنا إلى حين. وهذا يدلنا على أن هذه الدنيا ليست بدار مقر، بدليل أنه قال إلى حين يعني إلى أمد، فهي ليست دار أبدية وإنما دار أمدية، أمدية، هذه الدار ليست أبدية وإنما أمدية. والدليل ها موت الناس، موت الناس، انتقال الناس جيل بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ خاض أهل التفسير في هذا خوضا طويلا، والراجح ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله على آدم، ولذلك التوبة من أعظم مقامات العبودية، من أعظم مقامات العبودية. قال جل وعلا في مقامات كثيرة الأمر بالتوبة، سيأتي معنا إن شاء الله حتى لا نطيل، لكن آدم لما عصى وعوقب بالنزول إلى الدنيا ألهمه الله عز وجل كلمات أن يقولها: ربنا ظلمنا أنفسنا. ولذلك هذا الدعاء دعاء عظيم لمن ظلم نفسه ووقع في الذنب والخطيئة، أن يقول هذا الدعاء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: فتلقى آدم من ربه، يعني من خالقه، من خالقه ومعبوده أيضا. ذكرنا فيما سبق توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ العبودية، وتوحيد العبودية تضمن الربوبية. كلمات هذه فتاب عليه، لذلك التوبة من أعظم مقامات العبودية التي ينبغي للإنسان أن يسلكها، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله: التواب والرحيم، التواب والرحيم. ولذلك أسماء الله تعالى الحسنى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ها؟ أن تكون واردة في القرآن وثابتة في صحيح السنة. فاسم التواب مجمع عليه على أنه من أسماء الله الحسنى، ولذلك يجوز أن يتعبد بهذا الاسم، قال عبد التواب، والرحيم كذلك قال عبد الرحيم. والتواب يشتق منه صفة التوبة لله، فالله يتوب على من تاب، الله يتوب. وأيضا صفة الرحمة، الرحمن يشتق منه صفة الرحمة. قلنا اهبطوا منها جميعا كما مضى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية تشير إلى أن الناس في هذه الدنيا على قسمين: قسم اهتدى، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا يحزنون في الدنيا وفي الآخر، في الدنيا والآخر. والقسم الثاني: كفروا بالله وكذبوا بآيات الله عز وجل، فهؤلاء هم أصحاب النار هم فيها خالدون، الخلود الأبدي السرمدي، الذي من كفر بالله فخلوده أبدي سرمد. ولذلك حكم الله عز وجل على إبليس بالكفر وأنه ملعون مطرود من رحمة الله وأنه خالد مخلد في نار جهنم، خالد مخلد في نار جهنم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.